لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. للأخلاق حد متى جاوزته صارت عدوانا، ومتى قصرت عنه كان نقصا ومهانة. هذا الفصل من أهم الفصول في ضبط الأخلاق والأمزجة وأحوال النفس الإنسانية، له تفصيل أوسع في مدارج السالكين، لكن هنا ذكر المختصر المهم في هذا الأمر، وهو أن الأخلاق الحسنة التي أمرنا الله أن نسأله أن يوفقنا ويهدينا لها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاح قيام الليل: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذه الأخلاق هي الوسط بين طرفين على الدوام، كل منهما غلو مذموم وصفة سيئة، وأما الوسط فهو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وضبط هذا يحتاج إلى مجاهدة طويلة ومعرفة الفروق بين التطرف في أحد الطرفين وبين ما شرع من ذلك، فإن كثيرا من الناس تختلط عليه الأمور بالتسمية، تختلط عليه الأمور بالتسمية، يعني أن يسمى الشيء بغير اسمه. يعني يمكن أن تسمي الجبن حكمة، ويمكن أن تسمي الطيش جرأة وشجاعة. التسمية تجعل كثير من الناس ربما يعني يضحي في غير موضع التضحية، ويبذل في غير موضع البذل، ويسمي مثلا التبذير كرما وسخاء، ويسمي البخل تعقلا، او يسمي القصد والتوسط بخلا. اذا الاسماء بتفرق كتير جدا مع الناس، وربما تختلط عليهم، وربما تدفع الانسان الى ان يعني لانه يتصور انه يفعل ذلك. الخوارج يتصورون ان قتل الصحابة رضي الله عنهم ايه؟ جهاد. حتى قتل علي بن ابي طالب بيضحي بنفسه بتضحية معلوم انها تؤدي الى هلاكه، انه يدخل وسط المسلمين وسط صلاة الفجر ويضرب علي بن ابي طالب بالسيف على رأسه وحيتمسك، ولا شك في ذلك، وهيقتل، ومع ذلك ايه؟ ضحى. وقعتهم في يعني يوم النهروان، وانهم امرهم اميرهم ان يكسروا ال جعاب السيوف ولا يستعملوا الرماح، عايزين قتال اقتحام، واصحاب علي رضي الله عنه رموهم بالايه؟ بالسهام والرماح، حتى قتلوهم لم ينجو منهم الا نفر يسير، وهم في مكانهم، ولم يقتل من اصحاب علي الا ايه؟ يعني عدد محدود جدا من الناس، قتل الاف منهم. ليه؟ شايفين ان انا عايز اعمل اقتحام، ولازم تلاحم في القتال، عشان دي اللي ايه؟ البطوله والجراه والشجاعه والاستشهاد في سبيل الله، وهم كلاب النار والعياذ بالله. ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ الجهل في ضوابط الأخلاق والتسميات، والخلل في تسمية الأشياء بغير أسمائها. فضبط الأخلاق بميزان الشريعة ليس أمرا سهلا، وهو أيضا ضروري للغاية، يعني رغم أنه ليس سهلا إلا أنه ضروري في حياة الإنسان في كل معاملاته مع الناس. ولذلك يضرب وهو بيقول: الأخلاق لها حد، متى جاوزته صارت عدوانا، ومتى قصرت عنه كانت كان نقصا ومهانا. فللغضب حد، وهو الشجاعة المحمودة والأنفة من الرذائل والنقائص. القوة الغضبية في الإنسان اللي في النص بقى هو ده الحد المنضبط، اللي بيقول الشجاعة المحمودة لأنها قوة غضبية بتجرأ الإنسان هو يتعرض لمخاطر، والأنفة من الرذائل والنقائص لا يقبل ان هو يعني يكون هناك يقع في رذيلة، ويقبل الرذيلة ويقبل المهانة. هذا كماله، كمال القوة الغضبية، مع ان اسم الغضب في الاغلب مذموم. لماذا؟ لانه اذا كان في غير حد من حدود الله عز وجل، ومن غضب النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب اذا انتهك حق من حقوق الله، فلا يقوم لغضبه شيء حتى ينتقم لله عز وجل، حتى ينتصر لله. يقول: فاذا جاوز حده تعدى صاحبه وجار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من اصحابه: لا تغضب. قال: اوصني. قال: لا تغضب. قال: اوصني. قال: لا تغضب. لان الناس اكثرهم عند الغضب تحصل لهم فورة وثورة بلا ضبط للكلام، يسب ويلعن ويشتم، وربما يسب الدين والعياذ بالله. ناس تقول لك غزني فسب، وهم بيصلوا مع بعض وبيعتكف وبعدين غزر على جاي سبب الدين والعياذ بالله. او تبقى مثلا حياته الاسرية جيدة في الجملة وبعدين يغضب، رجع مطلق مراته ومرة واثنين وثلاثة والبيت اتهد. الناس كتير عند الغضب لا تجد ضابطا. يمكن عند الغضب الواحد يقول كل شوية دلوقتي يسمع ده مش عارف فين اتقتل فين. القوة الغضبية لما توصل الرغبة في الانتقام الى درجة القتل واستسهال القتل، والناس كلها تمسك سلاح، واول ما يتخانقوا في حاجة قد كده يروحوا جايين ايه ضربين بعضهم، قتلين بعضهم، يقطعون أوصال بعضهم بعضا والعياذ بالله، وتخرب البلاد والعباد وتدمر بسبب الغضب في غير موضعه. يبقى الناس مش شايفة ماذا تصنع في أنفسها، في أسرها، في مجتمعها بسبب القوة الغضبية التي تجاوزت الحد. المفروض الواجب الشرعي أغضب لله عز وجل ولا أنتصر لنفسي، ولكن لإقامة حدود الله وشرع الله سبحانه وتعالى. يقول: إذا جاوز حده تعدى صاحبه وجار، وصار جبارا حنيدا ظالما معتديا باغيا. الأوصاف دي كلها تبع القوة الغضبية، إن الإنسان البغي على الناس، العدوان على الناس. فرعون خرج لماذا؟ غضبا. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حذرون. فكان فيها هلاكه والعياذ بالله. الجبار العنيد، استفتح وخاب كل جبار عنيد. أنا اللي أقوله لازم يمشي، إجبار الناس على ما يريد هو دون أن يعني يجعل ذلك له مرد إلى الشرع أو إلى ال ال ال الحكمة أو نحو ذلك. لا، ما يقوله يتم، هذا جبروت والعياذ بالله. ومع الجهل يتضاعف الأمر. وإن نقص، إن نقصت القوة الغضبية بالكلية، وإن نقص عنه جبن ولم يأنف من الرذائل. الجبن خلق مذموم، المهانة، إن الإنسان يبقى مهين ذليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك من الذلة والعيلة والمسكنة. قال عز وجل عن بني إسرائيل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ضربت عليهم الذلة والمسكنة. إيه المسكنة دي؟ الاستكانة لأعداء الله عز وجل، قبول ما يفرضه الأعداء، الانكسار الشديد جدا للباطل، الانكسار للباطل حتى يقول الباطل، حتى يعمل بالباطل. الله. حتى يقبل الباطل. تمام يا فندم. اول ما يقول له حاجه ما دام هو صاحب قوه او صاحب مال ويقول لك اذا كان عندك العبد ايه اللي الكلب عند الكلب حاجه قول له يا سيدي ما اعرفش. عنده شويه امثله كده قذره جدا يعني فيها المهانه الشديده واللي مش عارف ايه مش عارف. اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سأله احيني مسكينا احشرني في زمرة المساكين، مش دي المسكنة المذمومة، المسكنة اللي هي عدم الغلو في الدنيا الذي يجلب التكبر على الناس. المسكين المحمود اللي هو لا يتكبر على الخلق ولا يسأل الناس إلحافا ولا ينزل حاجته بالخلق، يموت حاجته في صدره، هو ده. لكن الجبن والذلة والمهانة هذا كله لنقص القوة الغضبية، ان الغضب ما فيهوش انضباط على الاطلاق، نزل جامد جدا حتى لا يغضب لله عز وجل، تنتهك الحرمات ولا دخل له، وبالتالي ستتوقف تماما يعني روح الجهاد وروح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتضحية في سبيل الله عز وجل في موطنها. الحاجات دي خلاص يبقاش عنده استعداد والعياذ بالله. قال وللحرص حد وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها، فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة، ومتى زاد عليها كان شرها ورغبة فيما لا تحمد الرغبة فيه. الحرص التمسك بما في يدك ده واحد، الوسط فيه حصول الكفاية، انت تبقى حريص على ان يبقى معاك ايه، معاك اللي يكفيك. في واحد حريص يبقى معاه مليارات ومليارات ما يكفهوش في المال ولا في السلطة شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب حب ان يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ففي درجة معينة من الحرص مش كفاية، مش الكفاية، لا زيادة عن الكفاية، لا يحتمل ان هو يكون مثلا حد أغنى منه، لا دائما متطلع إلى المزيد فوق احتياجه. في أمر الشهوة الجنسية الكفاية ما يغض بصرك ويحفظ فرجك، واحد يتجاوز ان الامر ده يريد ان ينال من كل بستان زهرة ويتذوق وينتقل يعني باحثا عن المزيد، او انه حتى في الحلال يعني يبقى همه في الدنيا كله في المعاشرة الجنسية والاهتمام يعني هذه الشهوة. طبعا البلاء بقى الحالي الحرص على ما ليس في يدك ولا تناله بالأوهام والخيالات، نسأل الله العفو والعافية. والسلطان الجبابرة في العالم كان هدفهم عمل ايه؟ امبراطوريات. هو انت محتاج ان الناس تعاملك باحترام في حدود الدائرة اللي انت عايش فيها، يعني انت يعني ليه الناس تبقى خايفة منك من بعيد، وليه انت عايز كل الناس اول ما يتقال اسمك يبقى لابد وان يسمعوا ويطيعوا، وعايز يرفع كل شوية يرتفع. اللي واحد بيختلط بمثلا 50-60 واحد 100 واحد في اليوم، الاسرة والجيران واللي بيبيع وبيشتري ومحل العمل، قول 200 واحد. فاذا كان جاهه على قدر هذه الدائرة وهم يحترمونه ويعاملون عملة طيبة فهو ايه؟ ملك من الملوك. لما عبد الله بن عمرو بن العاص فقال انا من فقراء المهاجرين، فقال الك بيت تسكنه؟ قال نعم. قال الك امرأة تهوي اليها؟ قال نعم. قال فانت من الاغنياء؟ فقال ان لي خادمة. فقال انت من الملوك وجعلكم ملوكا، يعني انت كن في حد بتقول له يعمل يقول لك حاضر ويخدمك في احتياجاتك، ده ايه؟ ملك. ادي بقول الدايره بتاعت الايه؟ الجاه. طب انا هستفيد ايه ان واحد في اقاصي البلاد ده تلذذ بقى مرضي، ان هو يعني لو انا قلت كلمة الدنيا كلها تسمع، الناس ما بتقفش عند بلدها، دي تبقى عايزة تضم دول اخرى الى ايه. يعني هتلر ده عاش، يعني عاش ومات على ايه؟ على توسيع الامبراطورية. نابليون كم قتل في سبيل تحقيق هذه الاغراض لا يحصيهم الا الله. وكذلك كل واحد عنده حلم الامبراطورية اللي هي فيها قهر الناس، ده نوع من الحرص على الملك. في بقى نوع ده اللي هينزل عن كده بقى، اللي هو ليس عنده حرص على شيء حتى يضيع نفسه. يعني تلاقيه قاعد ما بيشتغلش، يقولوا طب مش يا ابني تدور على كسب تتكسب منه، ربنا يفرجها، اهو الرزق هيجي. يبقى معاه فلوس يروح جاي مثلا مخلصها في 3 4 ايام، اول ما يكون معاه فلوس مثلا، اول ما يقبض المرتب يروح جاي جايب لهم ديليفري من هنا ومشويات من هنا، ويخلص البتاعة في المرتب في 5 ايام. وبعد كده يعمل ايه؟ يقعد يشحت ويقول للناس طب سلفوني. طب لان هو ما عندوش درجة الحرص التي ينبغي ان تكون، لا اصبح مبذر ومسرف، ولا يمسك ما في يده، ويضيع من يقوت، يضيع الناس اللي معاه، لا يجدوا كفايتهم. موضوع الرجال اللي ما بيدوروش على نفقة اولادهم، ده الواحد كل شوية بيسمع حكاية من الحكاية دي، ان الرجل قاعد في البيت ويخلي الست هي اللي تروح تدور على شغل مثلا، او يقول لها خلاص اصبري بقى ورزقك على الله، ويقول العيال لا لاقين اكل ولا هدوم، وهي عماله تدور وهو قاعد في البيت. والله يعني الواحد بيسمع عجيب ان بعض الرجال يطلبون من النساء اللي هم يصرفوا على البيت، ونسأل الله العفو والعافية. لا، يكون في جدية في البحث عن العمل، جدية في وجود قدر من الحرص يكفيك، وليس ان انت تبقى ضعيف. اقول الحرص حول الحرص حد هو الكفاية في امور الدنيا وحصول البلاغ منها، ما يبلغك، لا تحتاج الى الناس، لا تمد يدك الى الناس، لا تمزع وجهك امام الناس. فمتى نقص من ذلك اللي هو ما بيقدرش، كان مهانة واضاعة، مهانة في نفسه، يهين نفسه في السؤال لانه احتياجاته الاساسية، واضاعة لمن يعول، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. ومتى زاد عليه كان شراها ورغبة لا تحمد الرغبة فيه، فيما لا تحمد الرغبة فيه. وللحسد حد، الحسد حتى كمان، ايوه الرسول قال لا حسد الا في اثنتين. ففي هو هي غبطة، بس لانه في اشتراك بينه وبين الحسد في قدر معين، هو ده اللي مشروع. يقول الحسد هو المنافسة في طلب الكمال، كما قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انا اريد ان اكون سابقا الى الكمال، سابقا الى الكمال في ايه؟ في الدين، في الحكمة، في المال الذي ينفق في سبيل الله، في الطاعة. المنافسة في هذا الباب مشروعة، أن أكون أنا سابقا إلى هذا الخير. المنافسة في طلب الكمال، والأنفة أن يتقدم عليه نظيره في الكمال المشروع. لا أحب أن يسبقني إلى الله أحد. لو استطعت أن تكون أول من يحضر في الصف الأول في الجمعة، الصحابة مهتمين بالقضية دي. دخل ابن مسعود رضي الله عنه المسجد فوجد نفسه رابع أربعة في الجمعة، فقال رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون الناس في منازلهم يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات. احنا بقى بناخد بالنا انا نمرة كام في الجامعة. ما بقول لحضرتك ده هو بيدورهم، انا جيت المسجد نمرة كام، مش ان انا جيت بعد الجمعة بعد الامام ما خرج، لا ده مسألة ان محدش بيفكر فيها خالص، ان انا جيت نمرة كام دي تكاد تكون ذاهبة عن الاذهان تماما، يعني حدش يفكر فيها. واللي شوية بيفكر شوية ان انا جيت في ايه، في اخر ساعة، ده يعني اخر ساعة قبل الجمعة، بل اللي دخل قبل الامام ده حاجة كبيرة عندنا، يعني اللي بيخش قبل الامام ما يدخل المسجد، ده بسبب ضعف روح التنافس على الفضائل، بسبب ان الانسان تعود ان يكون مسبوقا دائما. ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان مع بعض الصحابة، فكان كلما رأى رجلا من بعيد بادر بالسلام عليه، ثم قال للصحابي الذي أصغر منه: ما لي أراك يسبقك الناس بالسلام. يعني بياخد باله من حاجات عجيبة جدا. يعني أنا قلت الأول السلام عليكم، ولا هو اللي قال لي السلام عليكم؟ يعني عنده تنافس مع منزلته العظيمة أبو بكر الصديق، لأنه فضائله لا تحصى، ويعني كل واحدة منها كافية لأن يرتفع بأعلى المنازل. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم له: إن أمن الناس علي في نفسي وماله أبو بكر. كل من كان له عندنا يد جزيناه بها، كل من كان له عندنا يد جزيناه إلا أبا بكر، فإن له علينا يدا يجزيه الله يوم القيامة. وسيدنا أبو بكر يدور على إيه بقى هو كده؟ على إن مين اللي هيبدأ بالسلام؟ مين اللي يبدأ إن هو يقول له السلام عليكم، أنا ولا هو؟ منافسة عجيبة في الخير والحرص عليه والأنفة أن يتقدم عليه نظيره. من تعدى ذلك صار بغيا وظلما، يتمنى معه زوال النعمة. أدي الحسد المحرم، عشان الحسد المشروع لا يتمنى زوال النعمة، اللي هو إيه؟ احنا عندنا حسد مباح وحسد مشروع وحسد محرم، مش كده؟ المباح أننا أتمنى مثل مال فلان في الحلال، ده مش مستحب، ولا تتمنى وما فضل الله به بعضكم على بعض، بس مش محرم. المستحب أن أنت تتمنى أن يكون عندك مال تنفقه في سبيل الله كما يفعل فلان، عندك علم وقرآن تقضي بالحكمة وتعلم الناس القرآن كما يفعل فلان، وتقوم به كما يقوم فلان، ده المستحب. المذموم تمني زوال النعمة في دين أو دنيا، إن عشان أتقدم أنا فلان ده كل شوية بيعمل بيصلي كتير مثلا، ربنا يعني ربنا يسيبه بحاجة كده يفتن الحاجة عشان يعني أبقى أنا اللي باين في الصورة، نعوذ بالله، أو أنا بقى اللي بيرضي غرور نفسه. ولو كان في الدين ده مش غبطة محمودة، لأنه تمنى زوال الإيه؟ زوال النعمة. وكذلك بأن تمنى زوال النعمة في الدنيا، أنه يتمنى أن تزول من فلان، فلان ده ربنا غناه ربنا يفقره، فلان ده في صحة ربنا يمرضه، ونعوذ بالله. وكم من إنسان يعني يكون مبتلا وهو حاسد للناس، فقير وهو حاسد للأغنياء، مريض وهو حاسد للأصحاء، نعوذ بالله. العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مذموم. يبقى احنا نحافظ على انه نوع من الحسد، على الحسد المشروع، ما اشغلش نفسي بالمباح لانه اقل من المباح كمان، لان ربنا قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قضيتك تبقى انت المنافسة في طلب الكمال، والانف ان يتقدم عليك غيرك ونظيرك في طاعة الله عز وجل. فمتى تعدى ذلك صار بغيا وظلما، يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود ويحرص على إيذائه. طبعا لا يجوز اتهام الناس بأن فلان حسدني من غير بينة ومن غير ظهور أمارات لذلك، عشان في ناس كتيرة جدا كنت تقعد تتكلم على إيه، على إن أنا محسود، ومن الحسد هو كأن الحسد هو الذي يشكل كل مقادير الناس، وليس كذلك. يقول: ومتى نقص عن ذلك قدر المنافسة في طلب الكمال، نقص، يبقى لا يعبأ بأن يسبق إلى الله، كان دناءة وضعف همة وصغر نفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس أو يعلمها الناس، فيقول هذا حسد منافسة يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود، لا حسد مهانة يتمنى بها به زوال النعمة عن المحسود. وللشهوة حد وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة على قضائها على بقضائها على ذلك، فمتى زادت على ذلك صارت نهمة وشبقا والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات. احنا عندنا حاجة جسدية لها قدر معين، قضاء هذه الحاجة يخلي النفس ساكنة ويخلي القلب مرتاح، وفي نفس الوقت يكون ايه يعني يتمتع باللذة المباحة بعد التعب، وفي نفس الوقت يستعين بذلك على اكتساب الفضائل في غض البصر وحفظ الفرج، ويستعين يعني قضاء الشهوة على كف النفس عن التطلع إلى ما حرم الله. متى زادت على ذلك صارت نهمة، عنده نهم في الشهوة الجنسية، وشبقا، الشبق شدة الرغبة في الطرف الآخر، والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات. ومتى نقصت عنه ولم يكن فراغا في طلب الكمال والفضل كان ضعفا وعجزا ومهانة، اللي هو ايه، واما انا فلا اتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فاصوم وانام واقوم، فاصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء. وكذلك طلب الولد، لماذا تزعم انك زاهد في هذا الامر الذي لم يزهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يزهد فيه الرسل، ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. فهذا الأمر الوسط في هذا الباب هو الكمال في جميع الأمور، لها الاستكمال على في قضية الراحة والجود والشجاعة والغيرة والتواضع والعز، وأن العدل هو الوسط في كل ذلك. أذكرها تفصيلا إن شاء الله. ونقول هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.